إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنعود ونواصل ذكر أو سرد أحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلنا معكم إلى غزوة الأحزاب العظيمة، وأطلنا في سرد أحداثها وتفاصيلها. وقبل أن نواصل المسير في سرد سيرة البشير النذير عليه الصلاة والسلام، جرت عادتنا أننا نضع دائما حاصلا ملخصا لأحداث كل غزوة، فنعيد عليكم حتى تجتمع لدينا أهم أحداث هذه الغزوة، نتطرق إلى اسمها وزمانها ومكانها وإلى سبب حدوثها وإلى غير ذلك من الأمور التي نتطرق إليها دائما. فحاصل غزوة الخندق، أما اسمها فهو الأحزاب، وإن شئت فسمها بالخندق. لماذا يسمونها بالأحزاب؟ نسبة إلى العدو الذي يقاتله المسلمون، وهذا حدث كثيرا. فنسمع غزوة بني النضير لأنه غزا بني النضير، وغزوة بني قينقاع، غزوة بني سليم، غزوة غطفان. فأحيانا تنسب الغزوة لا إلى مكان ولا إلى زمان، تنسب إلى العدو الذي يقاتله المسلمون. إذن فغزوة الأحزاب سميت باسم العدو الذي يقاتله المسلمون. والاسم الثاني وهو الخندق، غزوة الخندق، وذلك نسبة إلى أهم ما ظهر وبرز في هذه الغزوة، أمر أحدث ضجة وصيتا عظيما في الجزيرة العربية، أن العرب حفروا خندقا لأول مرة. وهذا الخندق الذي طال حفرهم له ووصلوا أو بقوا يحفرونه قرابة 20 يوما، وهم يحفرون جوعا وعطشا وقد نهش البرد أيضا جلودهم. هذا فيما يخص اسمها. أما زمانها ومكانها، مكانها طبعا المدينة، مكانها المدينة النبوية. أما زمانها فقد اختلف العلماء في شهرها، فمنهم من قال إنها كانت في شهر شعبان، ومنهم من قال إنها كانت في شهر شوال، وهذا يدل على أنها طالت، أن الحصار والقتال قد طال. فيمكن أن نجمع بين هذين القولين بأن يقال بدأت أول شرارة لهذه الغزوة في شعبان، حيث بدأ المسلمون يدبرون كيف يصدون هذا العدوان، بدأ في شعبان، وظل المسلمون على ذلك الحال إلى أن بدأ القتال في شوال. يمكن أن يقال بدأ القتال في شوال، المهم شهران أو أكثر من شهرين كاملين ظلت هذه الغزوة تحوط جوانب المدينة النبوية. هذا فيما يخص زمانها، منهم من قال شعبان، منهم من قال شوال، ولا خلاف في ذلك، المهم هذا يعتبر بالبداية وذاك يعتبر بالنهاية. أما سنتها فهو واضح من خلال سردنا لها خلال أحداث السنة الخامسة، الصواب أنها في السنة الخامسة، لكن منهم من قال إنها كانت في السنة الرابعة، وممن اختار ذلك موسى بن عقبة، هذا من أوائل من السلف الذين صنفوا في السير والمغازي، هذا ذهب إلى أنها كانت في السنة الرابعة، ورجح ذلك أيضا النووي. النووي رحمه الله عنده كتاب في تهذيب أسماء واللغات، رجح أنها كانت في السنة الرابعة. لماذا رجح النووي ذلك؟ مر معنا حديث في غزوة أحد حيث قال ابن عمر حديث في الصحيحين، ابن عمر ماذا قال؟ قال عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، ثم عرضت فلم يجزني، رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل ابن عمر معهم لأنه لم يبلغ بعد. فلما عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة أجازني. ماذا تفهم؟ نفهم من خلال هذا الحديث بعد أن اتفقنا على أن أحدا كانت في السنة الثالثة لم يبقى إلا أن تكون الخندق في السنة الرابعة، هكذا النووي رحمه الله يستدل. لكن الذي عاش أحداث السيرة بتفاصيلها يدرك تماما أنها لم تكن في السنة الرابعة. لماذا؟ تذكروا جيدا يوم ودع، يوم صار الكفار يريدون الانصراف والعودة إلى المدينة إلى مكة، وقفوا على مشارف أحد وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام موعدنا العام القابل في بدر، هناك غزوة وقفنا عندها وهي غزوة بدر، الموعد كانت في السنة الرابعة في ذي القعدة. لاحظ كلامه، موعدنا بدرا العام القابل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في العام القابل أي سنة الرابعة، ولم يجد أحدا من المشركين ولم يكن هناك قتال. إذن لا يمكن أن تكون غزوة الخندق في العام الرابع، إنما كانت في العام الخامس. كلام ابن عمر نعم يشكل، اللي يحب يفهم صحيح البخاري يقف عند هذا الحديث ويخرجه كما خرجه البيهقي رحمه الله والحافظ ابن حجر. قالوا العرب تجبر الكسر، أحيانا يمر معكم حديث في صحيح مسلم أبو قتادة مثلا يقول لك كنا 500 مقاتل، ويجي واحد يقول كنا 600 مقاتل، هنا ما تقولش كأن تعارض، مش تعارض، هذا ألغى الكسر كما نقول احنا 400 وشي 450 440، هذا ألغى الكسر، ألغاه إلى أسفل فقال 400، والثاني جبر الكسر، جبر الكسر إلى أعلى فقال 500، وهذا أسلوب وكلام عربي شائع أنهم يلغون الكسور فواصل 4 وكذا. فكذلك ابن عمر قال البيهقي رحمه الله عندما قال كنت ابن 14 سنة، أي بدايتها بداية السنة 14، وعندما قال 15 سنة أي نهايتها، أي انتهيت منها، وبهذا يزول الإشكال في الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابن عمر. المهم إنسان يجزم بأن غزوة الأحزاب وغزوة الخندق كانت في السنة 5 من الهجرة النبوية. فسببها رأينا كيف بدأت هذه الغزوة، بدأت بتأليب زعماء اليهود، حيي بن أخطب وكعب بن أسد وسلمة بن أبي الحقيق هذو وغيرهم، زعماء اليهود ألبوا قريشا وغطفان وأرادوا أن يجمعوهم ضربة واحدة على المسلمين. فهذا هو السبب، أي كل هذه المكيدة التي رأيناها ورأينا كيف وصل المسلمون إلى حد أن وصفهم الله عز وجل بقوله إزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا وصف رب العالمين، يعني هذا كله كان من كيد ومكر اليهود عليهم ما يستحقون. قلنا هذا هو سبب الغزوة، هو من سبب تحريض اليهود وتأليبهم. وعندئذ استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الضرير، وكان حكيما وفقيها، وحمل لواء المسلمين اثنان، حامل لواء المهاجرين هو زيد بن حارثة، وحامل لواء الأنصار هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حامل لواء المشركين فهو أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب هو من كان قائد قوات الأحزاب كلها. كم كان عدد المسلمين؟ 3000. لاحظ تغير، بدر كانوا 314 319، الآن صاروا 3000، يعني دعوة مشت. وأما المشركون فكانوا 10000، أي 3 أضعاف. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام محاصرا وأصحابه طوال 25 يوما كاملة، 25 يوم النبي عليه الصلاة والسلام محاصر، لا يستطيع أحد أن يخرج من المدينة ولا أن يدخلها. وتصنيف الغزوة عسكريا ليست هجوما بل هي دفاع وصد، صد عدوان. وما نزل فيها من القرآن بضع 10 آية من سورة الأحزاب، حتى إن الله سمى سورة كاملة سورة الأحزاب، لأنه تحدث عنها في تلك الصورة. والنتيجة أحسن ما تعبر به عن النتيجة هو قوله سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، راحوا مغتاظين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي كانوا يحلمون أنهم يملكون المدينة وبساتينها ونخيلها ونساءها، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما معنى كفى الله المؤمنين القتال؟ شرحناها، قلنا أي إن الله هو الذي قاتل عنهم، قالوا خلاص لا تقاتلون، أنا الذي سوف أقاتل عنكم، فأرسل الله عز وجل الملائكة الكرام، وكان الله قويا عزيزا. بل عمت البشرى بعد ذلك، لما انصرف الأحزاب عمت البشرى. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نغزوهم ولا يغزوننا. هذا عالم من أعلام النبوة، هذا عالم من أعلام النبوة، أي حتى لو أراد الكفار أن يكسروا هذه القاعدة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا. نغزوهم ولا يغزوننا، كان بإمكان الكافر أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ها هو النبي، نبيكم قد أخطأ أو قد كذب، لكنه ما يستطيع أحد أن يغزو النبي عليه الصلاة والسلام منذ ذلك اليوم. نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. بل ازداد نصرهم حتى فتحوا بعد ذلك حصن بني قريظة، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه، غزوة بني قريظة. نلاحظ أيضا أن اليهود بطوائفهم الثلاث كلهم غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ كل غزوة لطائفة من طوائف اليهود الثلاث كانت بعد غزوة عظيمة من غزوات المسلمين. بنو قينقاع غزاهم بعد بدر، وبدر من أعظم المعارك. بنو النضير غزاهم بعد أحد، مباشرة بعد أحد غزا بني النضير. وغزوة بني قريظة الآن حدثت بعد الأحزاب. فتلاحظ الربط أن الله عز وجل أراد أن يقضي على اليهود قبل كل شيء برعب يقذفه في قلوبهم بنصر عظيم، ثم يهجم المسلمون عليهم. وقفنا في أواخر أحداث غزوة الأحزاب، رأينا كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بعد عناء أيام قاسية، ويغتسلون من غبار ريح عاتية. والنبي عليه الصلاة والسلام رأينا كيف دخل حجرة عائشة ووضع السلاح، وضع السلاح كله، بل شرع في الاغتسال، شرع وهم بالاغتسال. شيء حدث، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام فجأة يخرج من مغتسله ويلبس لأمته مرة أخرى ويضع الأداة الحرب. كان في بيت عائشة فسألناها فأخبرتنا، فقالت رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين أيضا، قالت: لما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار. جبريل دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل ينفض رأسه من الغبار، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أين؟ فقال، فأشار ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. مدة أكثر من شهرين كاملين وهم يعانون ذلك التعب، ذلك البرد، ذلك الجوع. الآن هبوا وهموا بأن يرتاحوا قليلا ويغتسلوا، لا، الأمر عاجل والأمر حازم، والأمر حازم، لا بد الآن أن تنطلق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. في رواية قالت: رجعت بني قريظة إلى صياصيهم، الصياصي هي الحصون العظيمة، ورجع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوضع السلاح، فجاءه جبريل وإن على ثناياه النقع، يعني الأسنان تاعه، مقدمة الأسنان، إذا فتح فمه طار الغبار قد ملأ فمه، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال جبريل: والله ما وضعت الملائكة السلاح، أخرج إلى بني قريظة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد للحرب في ذلك الوقت. أول شيء بدأ به ترك عبد الله بن أم مكتوم مستخلفا على الملك، قال: ابقى تستخلفني على المدينة. وأعطى الراية هذه المرة واللواء أعطاه إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب سنرى كيف ألقى صوته ونداءه ألقى الله تعالى به الرعب في قلوب اليهود. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش نفسه، جيش الخندق كله، أمره بأن ينصرف إلى بني قريظة 3000. وأرسل طائفة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب هو الأول بل أرسل أصحابه في أول الأمر وبقي هو مع طائفة. لكن الذي سبق الجميع موكب جبريل عليه السلام. قبل أن ينطلق أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد انطلق جبريل والملائكة الكرام إلى بني قريظة يمشون في طرقات المدينة. مر هذا الموكب بطريق يسمى بزقاق بني غنم، زقاق بني غنم، لم يرهم أحد من الإنس إلا أنس بن مالك رأى غبارا. تصور أنت نفسك جالس في مكان وترى الغبار يثار، غبار الأرض يمشي، فأدرك أن هناك شيئا يسير. فقال أنس بن مالك غبار هذا أثاره جيش جبريل. فقال، هذا الحديث البخاري عن أنس بن مالك، قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا طالع في زقاق بني غنم. موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريظة. ومنهم بعض الصحابة رأى جبريل ولم يره، رآه ولم يره. كيف؟ أي أنهم رأوه على صورة رجل ضمنوه صحابيا، الصحابي المعروف دحية الكلبي. دحية الكلبي كان جبريل يشبهه، إذا تمثل برجل تشبه لحيته يشبه وجهه، فظنوه هو. في مسند الإمام أحمد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لبس رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، اللأمة هي الدرع والسيف وغير ذلك، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج عليه الصلاة والسلام فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ يعني هل هناك أحد مر بكم يا بني غنم؟ فقالوا نعم، مر بنا دحية الكلب وليس هو إلا جبريل. جبريل عليه السلام أخذ جيش الملائكة وسبق إلى بني قريظة. إذن بدأ عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام النفير، ما دام سبق جبريل معناته أن الأمر خطير، فبدأ النفير كيف يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقنعهم بضرورة الإسراع. فصاح في الناس بكلمة دلت على أن الأمر عاجل، جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين منكم أحد العصر إلا في بني قريظة. العصر ما تصلوه إلا في بني قريظة، عبارة مفادها أسرعوا اللحاق بهم. أدرك الجميع وهم يسمعون هذا النداء أن الله عز وجل ما أخرج نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه السرعة، ما أمره بأن يخرج أصحابه بهذه السرعة إلا لأمر خطير، خاصة أنهم سمعوا بأن حيي بن أخطب وكعب بن أسد بالحصن، أما سلم بن أبي الحقيق فسنرى خبره بعد أيام إن شاء الله. سمع بأن زاعمين من زعماء اليهود المؤلبين لا يزالون بحصن بني قريظة، فأسرعوا وأدركوا أن ما فعلوه أخبث من ما فعلوا أي أحد. الأحزاب أعداء تنتظرهم في كل حين، أما هؤلاء فلا تزال الوثيقة شاهدة على أننا على أنه بين المسلمين وبينهم صلح، وأنه بين المسلمين وبينهم عقد أمان، لا يقاتلونهم ولا يعينون أحدا على قتلهم، وثيقة لا زالت مكتوبة. فهذا لماذا نقوله؟ لكي إذا سمعت العقاب الذي نزل بهم لا يرق قلبك عليهم. المهم طبع اليهود لا يتغير ولا يختلف، فنسفوا كل تلك المواثيق والعهود وغدروا برسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا من الخلف. جاءت الضربة من الخلف، يعني الرعب جاءهم من الخلف، خاصة قلت إن الرؤوس هي التي ينبغي أن تقطع والرأسان موجودان في الحصن. فهب الجميع ولله الحمد إلى المسير نحو بني قريظة. قال ابن عمر فأدرك بعضهم العصر في الطريق، بعضهم أدركهم العصر في الطريق، فقال لا نصلي حتى نأتيها وإن فاتنا الوقت. أخذوا بظاهر النص، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. أدركهم العصر وانطلق وإن فاتنا الوقت. وقال بعضهم بل نصلي، في رواية إنما أراد العجلة، يعجلوا، من استطاع أن يصلي ويعجل معليش. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام بعده فلم يعنف واحد منهم، ما أنكر على هؤلاء وما أنكر على هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وسجل التاريخ هذه اللحظة وهذا الموقف، سجله وصار يذكر هذا الموقف في ذكر أسباب الخلاف أو آداب الخلاف إذا اختلفت وجهات النظر بين المؤمنين، بشرط أن يحسن قصدهم، كل منهم يريد الخير، وأن يبذلوا جهدهم في اتباع الدليل. فعندئذ إذا وقع الاختلاف فهذا لا يعنف الواحد منهم الآخر. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العدو واحد، الآن في عدو مشترك بيننا لا بد أن نستأصله. فمثل هذه الأمور إذا كنا نريد الحق وكل منا بذل الجهد ليصل إلى حكم واختلفنا في ذلك فلا يعنف الواحد منا الآخر. أما أن نقف، صوروا لو الصحابة حبسوا الأعواد، الأعواد كلهم حبسوا، الخيل كلهم حبسوا، البغال، البعير، حطوا سلاح حتى نعرف الراجح في هذا المسألة وش يصير، هل ما يصيرش قتال؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم. فكذلك ينبغي للمسلم أن لا يعنف أخاه إذا وجده قد خالفه في مسألة، بشرط أنه بذل الجهد ليفهم وحسن القصد. حسن القصد هو الأهم، نية، وثانيا بذل الجهد، هذا الذي فهمته وهذا الذي فهمته، فلا تثريب على واحد منا. ها هو جيش المسلمين الآن قد وصل، قلنا العدو المشترك وصلوا إليه، من أراد الصلاة الآن فليصلي، ومن كان قد صلى اتخذ كل أسباب الاستعداد لدك حصون بني قريظة. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدأ بأمر مهم يثير الحماس في المسلمين ويلقي الرعب في الكافر في اليهود. أراد من حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخاصة نحن حديث عهد بحادث الإفك، حسان بن ثابت الآن يريد أن يغسل ذلك الخطأ الذي ارتكبه في حق أم المؤمنين عائشة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهيج حماس المؤمنين، فأمر حسان بن ثابت فقال له يا حسان أهجهم وجبريل معك، أهجهم، مع أن الهجاء محرم إلا في هذا المنطق، إلا في هذا الموطن هجاء الكفار لبث الحماس في المؤمنين وإلقاء الرعب في الكافرين مهم جدا. مثل أنه ذكرهم، طبعا قصيدته معروفة، ذكر فيها ما عرفوا به من الغدر والخيانة والمكر وما باءوا به من الإثم، وهذا يلقي الرعب. مثل المؤمن الصادق الصالح إذا كان في أزمة ذكره بأعمال فعل خير، قل أنت الذي تفعل كذا وتفعل كذا، هذا يثير الحماسة في قلبه. أما إذا ذكرت له عيوبه فأنت ستثير الرعب في قلبه. فرماهم حسان بأبيات سطرها التاريخ من ذهب، وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، الرعب كما أخبر في كتابه، ولمع شعر حسان ولمعت معه سيوف المؤمنين. لا بد أن تعرفوا كم كان عدد بني قريظة، تخيلهمش يعني كم شاء يعني. لا، كانوا 700، وكانوا معروفين بماذا؟ حديثة مرت معنا، كانوا معروفين بالعدة والسلاح، هم أولو العدة والسلاح، معروفون لدى العرب كلهم، مع أنهم كانوا مشهورين بذلك، إلا أن كل ذلك ذاب، الرعب أذابه، ذاب كل شيء رعبا وخوفا من المسلمين، وطال عليهم الحصار، الحصون لا يمكن أن يصلها أحد، عالية وصعبة، فظل الحصار 25 يوما. شوف الله عز وجل في غزوة بني قريظة ترونه سبحانه وتعالى يفعل باليهود ما جعله الله عز وجل ابتلاء للمؤمنين يوم الأحزاب، سترون كل شيء رعب، لقد دخل الرعب قلوب المؤمنين، الآن انتقل الرعب إلى قلوب اليهود. 25 يوم محاصرون في الخندق، الآن 25 يوم اليهود نراهم يحاصرون في حصونهم. عندئذ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فحاصرهم 25 ليلة فاشتد الحصار واشتد البلاء. هن عندئذ صاح سيدهم كعب بن أسد أطل من الحصن وصار يناشد الرسول عليه الصلاة والسلام يناشده أي كما نقول بالجزائرية يحلو يناشده الخلاص من هذه الورطة وهذا الحصار. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أمرين وإلا كان الأمر الثالث. أما الأمر الأول فهو الإسلام، عرض عليه الإسلام، فإن أسلموا كان لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وبذلك ستعصم دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وأعراضهم كل شيء، يعني قادرين الآن تخرجوا عادي مسالمين عادي، لكم ما لنا وعليكم ما عليه. الأمر الثاني أن ينزلوا على حكمه، قالوا تنزلوا على الحكم تاعي. ما هو الحكم؟ لم يخبرهم به، لم يحدده لهم، لغز، لا يدرون ما الذي سيفعله بهم لو نزلوا على حكمه. وإلا الأمر الثالث نحن نحاصركم حتى ينفذ زادكم وحتى تهلكوا عطشا وجوعا وغير ذلك، والرماح والنبال ستفعل بكم الأفاعيل. ازدادت حيرة اليهود، طبعا الإسلام مستحيل لا تطيقه قلوبهم، القلوب تاع اليهود لا تحتمل اعتناق الإسلام، يعني لا تفكر في هذا أبدا. الثاني النزول على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما لا؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ولا لا؟ نبي الرحمة، وربما فعل بهم ما فعل ببني النضير. ماذا فعل بالنضير وبني قينقاع؟ أجلاهم، ما قتلهم، أجلاهم إلى الشام، ربما فعل بنا ذلك. لكن مجيئه بهذه السرعة وتذكروا اسمه الآخر، مو نبي المرحمة فقط بل هو أيضا نبي الملحمة، مجيئه بهذه السرعة لا يبشر بخير. أما أن نقاتله فلا طاقة لنا بذلك، خاصة طبعا هم يفكروا الآن بما أقوله لكم، أم يفكروا الآن مجلس عاقدين مجلس ماذا نفعل، فإذا بهم يسمعون صوتا زادهم رعبا وخوفا، صوت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يحاصر اليهود وينادي ويقول يا كتيبة الإيمان، ويتقدم معه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فسمعوا علي بن أبي طالب ماذا يقول، كان يقول رضي الله عنه والله لا أذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه، يعني الموت أو الحصن، لا أذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. لا شك أن الأمر هنا قد زادهم خوفا ورعبا وفزعا، فصاح، صاح سيدهم مرة أخرى وأطل برأسه من على الحصن يستنجد ويناشد أحد الصحابة أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. لماذا اختار هذا الرجل؟ لأنه كان حليفهم يدافع عنهم الآن، فدعاه وتقدم، فتقول عائشة فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فأشار إليهم أنه الذبح، يعني هم يحب يقربوه وش حب يدير بين النبي عليه الصلاة والسلام، ما كش عارف الحكم نروحوا للشام ولا، فأشار إليهم بالذبح أنه سيذبحكم. هذا الصحابي حيك عليه ما حيك على ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن حاطب تعرفوا أن بعض الصحابة جاء في كتب التفسير أنهم نزلت فيهم بعض الآيات وليس ذلك بصحيح، فيزعمون مثلا أنه قد نزل في هذا الصحابي الجليل أبي لبابة بن عبد المنذر نزل فيه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فهذا في الحقيقة ليس سندها بصحيح، ليس ذلك بصحيح، إنما فعل ذلك ربما لزيادة إلقاء الرعب في قلوبهم فقط. المهم فأشار إليهم بالذبح، أي إن نزلتم على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فسيكون الذبح لا غير. وعند ابن إسحاق قال قذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر، فقال أبو لبابة والله لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترى هذا سيخون؟ حاشا، هذا ما أراد أن يذهب إلى اليهود حلفائه حتى يستأذن، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قد أذنت لك. فأتاهم فبكوا إليه وقالوا يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه فأمر عليه أصابع دلهم هك جوز اليد على عنقه أي الذبح. هنالك أذاقهم الله قلت ما ذاقه المسلمون أيام الحصار، رعب شديد، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، زلزلوا زلزالا شديدا وأدركوا فداحة ما فعلوه. المجرم متى يذكر جرم الذي فعله؟ متى الإنسان متى يذكر قبح ما فعله؟ عند إذا نزل به العقاب، عندئذ يتذكر قبح ما فعله. فكذلك هؤلاء رأوا أن الذبح ينتظرهم، كثر البكاء في الحصن، اشتدت الحيرة، راحوا يبحثون في الأفق عن سراب لعله يكون ماء. فتذكروا شيئا مهما، اليهود لا يملون، تذكروا شيئا مهما وهو الاستعانة بحليفهم الآخر. من هو؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لماذا استعانوا به؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى بني النضير أجلاهم بطلب الأنصار من الخزرج، فقالوا لا شك أن سعد بن معاذ هو من الأوس، لو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الخلاص لوافق حتى يجبر قلوبهم، يعني وش بعد يقول الأوس وكان يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع فيهم سعد بن معاذ لا يقدرش يقتلهم. لماذا؟ كما نقول احنا الخزرج قبل الشفاعة تاعهم، لا شك أنه يقبل أيضا الأوس حتى لا يغضب الأوس. فأرادوا أن يستغلوا هذا الموقف فأطلوا مرة ثالثة، أطل كعب بن أسد من الحصن وناشد مرة ثالثة ليقترح خيارا آخر، لا يسلمون، لا يحاربون ولا ينزلون على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. طلبوا أن يجعلوا الحكم بيد سعد بن معاذ. المشكلة أنهم ما سمعوه يوم جرح وأدخل المسجد في خيمة كان يدعو الله عز وجل، وش قال؟ اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. الآن هو حال فيهم، هو يريد أن يستأصلهم، ما سمعوا هذا الدعاء، لو سمعوه ما أرسلوا إليه. فطلبوا أن يجعلوا قلنا مصيرهم بين يدي حليفهم وسيدهم سعد بن معاذ الصحابي الجريح الذي لا يزال في خيمته يعالج الجرح. قالت عائشة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام انزلوا على حكم سعد بن معاذ. يلا وافق. جاء الفرج واستجاب الله دعاء سعد، لم يقر عينه فقط بأن يرى مصيرهم بل جعل مصيرهم بين يديه، يعني خير الله عز وجل سعد معاذ بش هو الذي سيحكم فيه. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد، طبعا سعد راه بالمسجد فيه مسافة طويلة شوي، وإلى أن يصل لا نبقى ساكتين حتى يصل، بل لابد أن ننظر ما الذي يحدث الآن. بينما المسلمون كانوا ينتظرون مجيء سعد سمعوا ضجيجا داخل الحصن وحركة، الجميع سكت وصاروا يترقبون ما الذي سيسفر عنه هذا الضجيج، لماذا هذا الحركة؟ هل يريدون الحرب؟ مستحيل، معروفون. هل دخلهم شيء ليس منهم؟ سمر. فإذا بالباب يفتح، باب الحصن يفتح، وخرج منه رجال ونساء، رجال ونساء جاءوا مسرعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد توجهوا إليه يريدون الإسلام، يريدون النجاة في الدنيا والآخرة. كاين الناس خرجوا من الحصن تاع بني قريظة سبحان الله ما أرادوا أن يتبعوا، خرجوا يسلمون على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم، أعطاهم الأمان وأسلموا. من بين هؤلاء الجماعة الذين خرجوا ثلاثة شباب، ثلاثة من الشباب كنا قد تحدثنا عنهم فيما سبق، لما صرنا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، احنا وش درنا؟ تحدثنا عن عقلية المنافقين وتحدثنا عن عقلية اليهود، بينا بأحداث كثيرة أن اليهود يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم لأولادهم. ذكرنا أحداث كثيرة حدثت، من بينها قصة ثلاثة من الشباب إذا كنتم تذكرونها. هذه القصة رواها لنا ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم. شيخ من بني قريظة، شيخ من بني قريظة يحدث أحد التابعين اسمه عاصم بن عمرو بن قتادة، قال: أو تدري ما علامة إسلام، كيف أسلم ثعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة وثعلبة بن عبيد؟ ثلاثة ليسوا من بني قريظة، هم من بني ذهل، كانوا يعيشون مع بني قريظة، دخلوا معهم، دخلوا في دينهم منذ زمن، يريدون فقط أن يحظوا بنبي آخر الزمن. قال: سيخرج في المدينة فسننتظره معه. هؤلاء الثلاثة سأله عنهم هذا الشيخ، فقال عاصم: لا والله لا أعرف كيف أسلموا. فقال: إن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان، رجل يهودي كان بالشام، قدم علينا، أي دخل المدينة إلى بني قريظة قبل سنتين من مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل البعثة، شيء مقبل من الهجرة، فحل بين أظهرنا، والله ما رأينا رجلا أفضل منه قط، إنسان فاضل، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط المطر قلنا له: أيها الرجل الصالح، قم فاستسقي لنا، ادعو الله لنا، فيقول: لا والله، حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، صدق. فيقولون: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير، عن كل إنسان. لا لا، هذا توسل بالأعمال الصالحة. قال: فكنا نخرجها ويخرج بنا إلى الحرة فيستسقي الله لنا، فوالله ما يغادر مجلسه زمه نزل شده حتى يمر السحاب الصراح سائلة، زمه نزل شده حتى تأتي السحابة المليئة بالماء فتسيل ونسقي به. ففعل ذلك غير مرة ولا مرة، ثم حضرته الوفاة. هنا الشاهد، حضرته الوفاة، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، أو يخاطب اليهود جميعا: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، الشام، أرض الخمر، أرض الزروع، أرض العنب، والخمير، الشعير والقمح وغير ذلك، إلى أرض الجوع والبؤس، كانت معروفة أنها أرض جرداء. قلنا اليهود الله، قالوا: الله أعلم. فقال: والله ما قدمت إلى هذا البلد إلا لتوقع خروج نبي قد أضل زمانه صلى الله عليه وسلم. هذا البلد مهاجره، مكان هجرته، فكنت أرجو أن يبعث فيكم فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معشر اليهود أحد. إذن لاحظك اليقين اللي عندهم، إنسان صالح يستسقون به يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خارج فاتبعوه. هنوقف بين الحديث مرة السابقة، نواصل كيف كانت نهاية خبر هؤلاء الثلاثة. قال: فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة، لما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة، قال أولئك الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا معشر يهود، والله إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان، هذا هو النبي الذي ذكره لكم ذلك الرجل الصالح. قالوا: والله ما هو به، شي هو؟ فقالوا: بلى والله إنه لصفته. ثم نزلوا من الحصن فأسلموا وأحرزوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم. إذن هناك طائفة خرجت من الحصن فأسلموا، نزلوا من الحصن لكن الله رفعهم بإسلامهم، وأدركوا أن دين الله عز وجل أرحب وأوسع من أن يحويه حصن، كيف دين الله يحوي حصر؟ وأدركوا أن دين الله أوسع من أن يحصر في قبائل بني إسرائيل، أن رسالة الله عز وجل عام، الله يصطفي ما يشاء ويختار. قلنا خرج هؤلاء فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا أصحابه، وجدوا أذرعهم واسعة قد شملتهم، وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجدوا الإسلام. وأما من أغلقوا أبوابهم وحصونهم وركبوا رؤوسهم فهؤلاء ينتظرون وصول من؟ وصول سعد بن معاذ. كان وصوله يحبس الأنفاس، الجميع ينتظر. فوصل كما طلبوا على حماره، قطع تلك المسافة كلها وهو يعاني من ألم جرحه، بغية رضا الله تعالى ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام، وبغية أن يشاهد مصير بني قريظة. رآه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه سر لذلك. ويروي لنا البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وفي رواية قوموا إلى خيركم. بينا في مجالس أخرى الفرق بين قوموا إلى الشيء وقم للشيء. تقوم للشيء تعظيما إجلالا، هذا قد نهى عنه الشرع، والقيام إلى الشخص هذا لاستقباله أو إعانته أو معانقته، لا ضير ولا بأس في ذلك. الآن قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. طبعا كل هذا الحدث وما زالت أمام اليهود فرصة للإسلام، ما دام ما صدرش الحكم فيه فرصة سانحة للإسلام، قادرين الآن يسلمون ويعصموا أموالهم ودماءهم وأولادهم كل شيء. لكن الحسد يفعل بأهله الأعاجيب، لا راق له ولا طبيب. تقول عائشة في حديثها الذي سردنا بعضه من قبل: فأتي به على حمار عليه إكاف. الإكاف هو مثل البرذعة توضع على الحمار، عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه. راح تشوف الأوس يريدون أن يشفع سعد في بني قريظة كما شفع الخزرج في بني النضير. وحف به قومه، قعبروا به، فقالوا: يا أبا عمر، هذه كنية سعد بن معاذ، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قالت عائشة: وهو لا يرجع إليهم ولا يلتفت إليهم. مباشرة ما شفت واحد، حفوا به وهو لم يلتفت إلى أحد منهم. الشرع الشرع. قالت: حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي، شو الكلام ما أطيبه، قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم، حان الوقت لأظهر الولاء الحقيقي لله والبراء الحقيقي في الله، آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: احكم فيهم. تحب سعد بن معاذ؟ تفضل. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل من يستطيع حمل السلاح يقتل، وتسبى ذراريهم، الأولاد لا يقتلون، ونساؤهم، والنساء لا يقتلون، وتقسم أموالهم. شو لك الحكم؟ 700 رجل الآن سيقتل، النساء الذراري يسبون والأموال تقسم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. هذا هو الحكم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام سيصدره عليه، حكم الله ورسوله فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا لا رجع الآن، ما فيش رجوع، الحكم الآن ما فيش رجوع بعده، بعد المشاورة، بعد صدور الحكم لا يمكن لأحد أن يشفع. بعد صدور الحكم تدرك أن هذا، طبعا بعض الناس ربما رأى فيه قسوة ربما رأى فيه شدة. لكن إذا رجعت إلى وراء قليلا أسألك سؤالا واحدا فقط، ماذا لو انتصر الأحزاب؟ صور انتصر الأحزاب في ذلك اليوم، ما كاش اليوم ما ناش نحكيه عليهم. اليوم أنا هدول ما قدرش نتكلم عليهم، خلاص الإسلام راح في تلك الأيام، لأن الأحزاب لما جاءت أرادت أن تستأصل الإسلام من جذوره، لا تبقي مسلما على ظهر الأرض. فتصور بإعانتهم هم كان بإمكان الأحزاب أن ينتصروا لولا عناية الله تعالى. فلابد أن تتذكر هذا، هؤلاء لا يريدون القضاء على بلدين، يريدون القضاء على دين، وأي دين؟ خاتم الأديان. تذكر أيضا الغدر، الخيانة، وأنها تجري في دمائهم مجرى الدم، تجري في دمائهم مجرى الدم. يعني الناس لا أمان لهم، اليهود دواءهم الوحيد السيف، لا عهد لا ميثاق، السيف هو أحسن شيء لليهود، والتاريخ النبوي يدلنا على ذلك. هؤلاء الذين كانوا يصرحون بأن أهل الأوثان أفضل من أهل الإيمان كانوا يقولوها، لا كعب بن الأشرف قالها فأخذ جزاءه، قالها حوي بن أخطب، قالها سلم بن أبي الحقيق، كلهم تمالأوا على قول هذا. علاج اليهود إذن هو القتل، أخذ المقاتلون على حدة، أخذوهم إلى دار امرأة من بني النجار، دار يقول دار مش غرفة، دار يعني ساحة، أخذوهم حبسوا هناك، وأخذوا الأولاد والنساء إلى ديار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الأولاد ودخل النساء، والصحابة أدخلوا أولاد وأدخلوا النساء. من أسلم من اليهود عاد إلى الحسن، ما آمن مع ولده وأهله وماله. هؤلاء أحرزوا النجاة في الدنيا والآخرة. الآن بعد أن وضعوا كل شيء في مكانه، توجه المسلمون إلى أين؟ لماذا وضعتهم لماذا سجنتموهم؟ ريثما يخندقون خدادق، راحوا للسوق يحفرون في الأرض خندق عظيم يلقون به هؤلاء اليهود هناك. طبعا لبثوا هناك ريثما خندقوا الخنادق بسوق المدينة، وصار النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم يأتون أرسالا، جماعات مش كلهم على ضربة، جماعات جماعات، فضرب أعناقهم في تلك الخنادق وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم. شرعوا في تنفيذ حكم سعد معاذ رضي الله عنه، فضربت أعناق كل من حمل السلاح أو أعان على ذلك، حتى ولو لم يحمل بل أعان. صحابي كان قد نجا، وهو كان في ذلك اليوم من اليهود المفروض يقتل، لا نجا بسبب أنه لم يبلغ، يحدثنا ويعلمنا الحد الفاصل بين النجاة والهلاك، البلوغ، من بلغ يقتل، من لم يبلغ لا يقتل، وهو عطية القرظي رضي الله عنه. يقول كما في سيرة ابن إسحاق وغيره، قال كنت في سبي بني قريظة، أنا كنت معدري، كنت في سبي بني قريظة، فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن أنبت أن يقتل، أنبت أي الشعر، وبمن لم ينبت أن يسبى. كان في السبي، وكان هذا دلالة وفيه دليل على أن من علامات بلوغ من علامات البلوغ هو إنبات الشعر كما هو معروف، من أنبت يقتل. كان اليهود طبعا مش قلنا كانوا يخرجون أرسالا، يقولون من بقي يقول، إذا أخذوا جماعة يقولون لسيدهم كعب بن أسد، ما تراه يصنع بنا يا سيد قومه، وش راح يدير بنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون، كما أقول احنا حابسين يعني، أفي كل موطن لا تعقلون، عم بلنا ما تعقلوش غير القرآن، حتى وش راكم تشوفوا بعينكم لا تعقلونه، ألا ترون الداعي لا ينزع ومن ذهب منكم لا يرجع؟ الداعي لا ينزع لا يفشل حتى يقضي عليكم كلكم، ومن ذهب منكم لا يرجع، الله هو القتل، هذا الذي يصنع بنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يزل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى فرغ منهم. لكن أثناء تنفيذ الحكم هذا لاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها ولا عندها بعض النساء من اليهود، لاحظت شيئا غريبا أثار دهشتها، كانت امرأة من اليهود تتظاهر بالمرح والسرور، يعني تضحك ضحكا عجيبا، ضحك أثار دهشتها وإعجابها، يعني تعجبت عائشة رضي الله عنها، صارت تتساءل ما هذا، أليست من بني قريظة ربما، أو أن هذا هو البكاء عند بني قريظة، ضحك هو البكاء، أو أنها جنت واحدة من ثلاثة. فصارت عائشة ترمقها وترمقها وهي تتساءل في داخلها، أيمكن أن تكون المرأة الضعيفة وهي ترى قومها وأهلها ربما زوجها ولدها، وهي تسمع وقع السيوف على الأعناق، خدش السوق قريب، وتسمع الصراخ صراخ المقتولين، أيمكن لامرأة ضعيفة أن تضحك في الوقت الذي يموت فيه أهلها وقومها؟ مثل هذه المرأة ينبغي أن لا تمتلئ إلا أسى وإلا دموعا على قومها، لكنها كانت تضحك، تضحك يعني تضحك ستصوره لنا عائشة. فجأة وأثناء تنفيذ الحكم صاح صائح من اليهود الذين ينفذ فيهم الحكم ينادي باسم تلك المرأة، المرأة الضحوك. والآن سيظهر لنا سر هذه المرأة ولماذا نادى قومها باسمها. روى ابن إسحاق الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، انتبه، لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. احنا قلنا النساء لا يقتل، الأولاد لا يقتل إلا إذا شاركوا في الحرب، مثلا الراهب لا يقتل في الصومعة، لكن إذا أشار ولو برأي يقتل. قالت عائشة، لم يقتل أحد من نسائهم إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تتحدث معي فتضحك ظهرا وبطنا، يعني تطيح على ظهرها بعدين تطيح على بطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، فإذا بهاتف يهتف باسمها، أين فلانة، يطلبونها. فقالت عائشة، فقالت المرأة، أنا والله، أين فلانة أنا. فقالت عائشة لها، ويلك، ما لك، أي ما الذي فعلت؟ قالت، أقتل. قالت فرحانة، تؤخذ لتقتل وتضحك، ويلك ما لك، قالت أقتل. قالت، ولما؟ قالت المرأة، حدثا أحدثته، كان شيء عملته. قالت، فانطلق بها فضربت عنقها، وكانت عائشة تقول بعد ذلك، والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل، يعني تعجبت منها. قال ابن هشام يفك لنا اللغز، قالت تلك المرأة طرحت رحى، رحى يرحي بها، طرحت رحى على خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه فقتلته، يعني هذه المرأة شاركت في القتال برحى، فلذلك نالها الحد الذي يصيب الرجال المقاتلين. حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود الذين كانوا ينشرون الموت وينشرون الرعب أيام الخندق، ولا بد أن تتذكروا أنه لا يجوز لنا أن ترق قلوبنا عليهم، لا يرق القلب على أمثال هؤلاء. ما تقولش عن الأولاد يسمعون صراخ آبائهم ونياح نسائهم، لا يرق قلبك لذلك. لماذا؟ ماذا لو انتصر الأحزاب؟ تذكروا جيدا أن هؤلاء كانوا عازمين على الإطاحة بدولة الإسلام، فهؤلاء يرون الغدر دينا، يرون الغدر دين، مش يعني قال ضرورة رخصة، يرونه قرب إلى الله تبارك وتعالى. الغدر، الغدر بمن؟ حتى بمن هو من جنسهم، حتى باليهود بعضهم بعض، الغدر بينهم دين، فما بالك به الغدر بمن يصفونهم بأنهم كفار مثلنا. فهؤلاء لا شك أنهم لا يؤتمنون، لأن الغدر والخيانة والمكر والخداع يمشي في دمائهم. أقص عليك هذه القصة في التوراة لتدرك سر ما أقوله، تبهنا، كاين شيء لازم تعرف، باللي هؤلاء يتخذون الغدر دينا وقت الأذان. تفضل بعد الأذان إن شاء الله نشوفه. ذكرنا لكم أن مثل هذه المواقف لا ينبغي للمسلم أن يرق لها قلبه، ذلك لأن اليهود شوكة ينبغي أن تزال من أرض الدعوة، ولا يزيلهم مثل السيف، هذا دواؤهم. فإذا علمت من شخص أنه يتخذ الغدر دينا فهذا هو دواؤه، أنك تجتثه من أصوله حتى تأمن من مكره. والأمر الذي يدلك على ذلك توراتهم المحرفة، وانظر ماذا ينسبون إلى الأنبياء، ينسبون إليهم المكر والخيانة. إذا كان الأنبياء هم الذين يتقربون إلى الله بالمكر والخيانة فلا تسأل عن غيرهم. وهي قصة معروفة بقصة دينا بنت يعقوب، دينا بنت يعقوب عليه السلام. هذه القصة مفادها، وهي خرافة على كل، يزعمون فيها أن يعقوب عليه السلام سكن هو أولاده وأحفاده الأسباط، أسباط هم أفضل الأنبياء عند بني إسرائيل على الإطلاق، سكنوا بلدة لملك يدعى شكيم أو شكيم لا ندري. فهذا البلد هذا الذي سكنه يعقوب اشترى فيه أراضي له ولأولاده ولأحفاده. خرجت في يوم من الأيام ابنته على حد زعمهم تمشي، فرآها ابن الملك فاغتصبها، ثم طلب من أبيه الملك أن يتزوجها، يعني أن يزوجها له. فيعقوب عليه السلام تكبر قلبه من ذلك، يعني غضب وحزن وتأسف من ذلك، ولم يجب الملك شيئا. طبعا أصاب ابنته شيء رهيب، فقال أدع حتى يأتي الأولاد والأحفاد فأسألهم. فدخلوا الأولاد والأحفاد فعرضوا عليهم الأمر أن الملك يريد المصاهرة بين العائلتين، فتظاهر الأبناء بالموافقة. لاحظ الآن بدأ الأمر يختلط على اليهود، فأظهر الأولاد والأبناء والأحفاد الموافقة على ذلك، وهم أعظم أنبياء بني إسرائيل، لكنهم اشترطوا أن يختتن من يريد أن يتزوج بنسائهم، لا بد أن يختتن. فاختتن الملك وابنه وشعبه كلهم، يلا كلهم يريد أن يتزوج من الأسباط وذراريهم. وأثناء فترة آلام الختان هاجم بنو يعقوب عليه السلام كلهم وغادروا بالملك وقتلوا كل ذكر، قتلوا كل رجل، ونهبوا حميرهم وبغالهم وبقرهم وغنمهم وأموالهم جميعا، ولم يتركوا شيء، وسبوا نساءهم رغم العهود والمواثيق، فيه ميثاق بيننا وبينهم. القصة لا أساس لها من الصح، لكن اليهود يقرؤونها في توراتهم يعتقدون صحتها ويعملون بما تدل عليه. إذا كان هؤلاء الأنبياء، شوف كيف يصورونهم، يدينون بالغدر، عندهم هما الغدر الدين، لمن جبتوه من القصة هذه ينسبون ذلك إلى الأنبياء زورا وبهتانا، فكيف بالحاقدين الرعاع الجاهلين من بني قريظة؟ لا شك أنهم يفعلون أكثر من ذلك. المهم لا شيء يرضعهم ويريح المؤمنين مثل قتلهم على مثل هذه الشكل حد السيف. وبذلك في تلك الخنادق التي حفرها النبي عليه الصلاة والسلام في السوق، أهالوا التراب على أجساد القرظيين الخونة وأراحوا العالم كله منهم. والمنافقون طبعا يطلون من شرفات منازلهم ويرون ما حل بأحبابهم وأصدقائهم الذين كانوا يؤون إليهم ويتآمرون معهم على ضرب دولة الإسلام، فأكثروا اللوم على من؟ على سعد بن معاذ، فراحوا يلومونه ووضعوا الأشعار في ذلك، ونسوا أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار هذا الحكم، ونسوا أن بني قريظة أنفسهم هم الذين اختاروا سعد بن معاذ للحكم. أما سعد بن معاذ فقد وفى بما قال، هو قال آن الأوان لأن لا يأخذني في الله لومة لائم، مشى في طريقه إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حيث خيمته فاستقر فيها وتوجه إلى الله تبارك وتعالى يسأله ويتضرع إليه. شوف، لم يسأل الله تعالى ولا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من أموال بني قريش، مطلب مال، مطلب نساء، مطلب أراضية خلفها بنو قريظة، لم يطلب شيئا من ذلك. كان يسأل الله تعالى الشهادة، الشهادة إلى أن يموت في سبيل الله. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن سعدا قال: وقد تحجر كالمه. لاحظ، تحجر صار مثل الحجر، الجرح تاعه خلاص صلب ما صارش يسيل، تحجر كالمه أي جرحه، وقال: اللهم، شوف الناس الذين يصدقون الله فصدق، اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك، يعني مكاش واحد نحب نجاهد فيك، من قوم كذبوا رسولك عليه الصلاة والسلام وأخرجوه. يقصد من؟ يقصد المشركين في قريش. مكاش واحد نحب نجاهد في مثل هؤلاء. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. من جابها؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نغزوهم ولا يغزوننا. فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، الجرح، فافجرها واجعل موتي فيها. قالت عائشة: فوالله لقد انفجرت في ليلته، الليلة هذه اللي دعا فيها انفجرت، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار، كان خيمة لبني غفار، فلم يفزعهم شيء إلا والدم يسيل إليهم، دخلهم الدم إلى خيمتهم، كانوا جالسين بالليل حتى يرون الدم مثل الماء داخل خيمتهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، صاروا ينادون خيمة سعد بن معاذ: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ قال: فإذا سعد جرحه يغد دما، يسيل دما. ماذا حدث لسعد بن معاذ بعد هذا الدعاء؟ إنه مات رضي الله تعالى عنه في هذه الليلة. يروي الإمام بن سعد تفصيل مرضه أو تفصيل آخر أيام مرضه هذا عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: إن سعدا لما ثقل حولوه إلى أهله، أخذوه إلى، قبل كل شيء أخذوه إلى امرأة كانت تداوي الجرحى اسمها رفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على دارها ويسأل عنها في المساء: كيف أمسيت في الصباح؟ كيف أصبحت؟ فيقول: بخير. حتى ثقل فأخذوه إلى أهله ومات هناك. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، فقيل له: قد انطلقوا به إلى أهله. فصار يسرع النبي عليه الصلاة والسلام، صار يسرع ويسرع معه الصحابة. يقول محمود بن لبيد: حتى تقطعت شسوع نعالنا. لما تكون عندك نعل فيها جلود تمسك الأصابع بالنعل، تقطعت تلك الشسوع التي تمسك الأصابع، حتى تقطعت شسوع نعالنا. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أتعبتنا بالمشي، تسرع. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. وهل ستسبق الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس اللاحق. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.